غادر بيونغيانغ اليوم الثلاثاء وفد وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية برئاسة النائب وزيرها ري جيل سونغ لزيارة جمهورية الصين الشعبية.